يقول أحسن الله إليكم: أسمع بعض الدعاة يطالبون بالملكية الدستورية والديمقراطية، فما حكم ذلك؟ لكن الإسلام يدعو إلى السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، ما دعا إلى هذه الأمور، هذه أمور وردت من الكفار. نعم.